بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام صلى الله عليه وسلم في كتابه السنة في بيان كفرهم لأن القرآن من أسماء الله. قال أبو بكر بن صدر قال الفضل بن عباس: فدخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقد كنت حضرت مجلس لوليه، فقال لي: يا أبا العباس، حضرت مجلس هذا الشيخ؟ قلت: نعم. قال: سمعت ما قال الشيخ في القرآن؟ فقلت: نعم. قال: سبحان الله، كأنما كان على وجهي قطع وجهي قطع، فكشفه عنه. أما سمعت قوله إن أول خلق القلم، وإنما خلق القلم بكلامك، وكان كلامه قبل خلقه. ثم قال لي: الكفريين واحد، يعني أن الويل أصله كفر. هذا كلام الإمام أحمد كذلك يبين هذا، وإن هذا الذي دخل عليه يقول كأننا لما سمعت الناس هذول نقولوا إن القرآن يعني خلق الله، يقول كأني كنت على متغم على وجهي غمر وظنيت إن كلامه حق. فالإمام أحمد يقول: أنت قعدت مع الرجال هذا كوفي سمعت الذي قال؟ يقول: قال له شلون كان يدخل عليك هذا؟ والله سبحانه وتعالى النبي قال: اول ما خلق الله القلم. قال: اكتب القلم ماذا كلام؟ كتب كلام الله، فكلام الله مخلوق قبل، يعني كلام الله تبارك وتعالى موجود، صفه من صفات الله تبارك وتعالى، واول ما خلق الله هذا الخلق، فالقلم مخلوق، اما كلام الله تبارك وتعالى هذا من صفات ذاته سبحانه وتعالى فليس مخلوق. فبيقول: انا كنت كاني مغمي، ما يعني اتبصر فيما يقوله هؤلاء. قال: انا كوفي، يعني من اهل الكوفه، وكتب المقاله هذه، مقاله خلق القران، انتشرت عند الكوفي. نعم. اخبرني عبد الكريم بن هيثم العاقوي ان الحسن بن الصباح حدثهم ان ابا عبد الله قيل ان الويلا قال: اول ما خلق الله عز وجل القلم، فاول الخلق القلم، وكلام الله قبل خلق القلم. فاستحسنه أبو عبد الله وقال: أبلغ منهم بما حدث. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد أن أبي قيل له أن الويل، وأخبرني عبد الله في موضع آخر قال: قلت لأبي أن الويل محمد بن سليمان الأسدي يقول أسدي يقول: أول ما خلق الله القلم، والله عز وجل لم يزل متكلما قبل أن يخلق القلم. فأعجبه هذا واستحسن. نعم. حدثني العباس بن محمد الديوي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: بيننا وبين الجهميه كلمه يسالون: كان الله وكلامه، او كان الله ولا كلام؟ فان قالوا كان الله وكلامه فنثبت عليهم ذلك، وان قالوا كان الله ولا كلام فيقال لهم: كيف خلق الاشياء؟ وهو قال: انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. هذا نوع كذلك من احتجاج على هؤلاء الجهميه، كلام يحيى بن معين رحمه الله. يقول: احنا نحتج عليهم بهذا، نقول لهم: كان الله وكلامه، ولا كان الله ولا كلام، ونشهد له الكلام بعد ذلك. فان قالوا كان الله وكلامه خلاص، تصير صفه من صفات الله تبارك وتعالى. اما ان يقولوا ان الله تبارك وتعالى يعني كان ولا يتكلم سبحانه وتعالى ولا كلام، نقول لهم: كيف خلق الخلق؟ والله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق بكن، كما قال جل وعلا: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق بكل أمر التكوين وبكلامه سبحانه وتعالى، فالخلق مخلوق بكلامه وليس كلامه يعني مخلوقا سبحانه وتعالى. على كل حال، هذا نوع كذلك من أنواع الاستدلال. نعم. ما استدل به اهل السنه على هؤلاء الجهل. نعم. وقال: حدثني ابي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا منصور يعني ابن زادان عن الحكم بن عتبه عن ابي بغداد عن ابن عباس قال: ان اول ما خلق الله قال، قال: فامره فكتب ما هو كائن، فكتب ما هو كائن، ثبت يدا ابي لهب. نعم. يعني كلام ابن عباس بان ثبت يدا ابي لهب، هذا في علم الله تبارك وتعالى في كتابته قبل ان يخلق الله الخلق سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثني ابي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الاعمش عن ابي ظبيان قال: الوكيع هل هو حسين بن جندب عن ابن عباس قال: ان اول ما خلق الله من شيء قلم، فقال له: اكتب. فقال: يا رب وما اكتب؟ فقال: اكتب القدر. قال فجرى بما هو كان من ذلك اليوم الى قيام الساعه. نعم. ثم خلق النون فدحى الارض عليها فارتفع بخار الماء ففتح منه السماوات فاضطرب النون فمات او فمادت الارض فاثبتت بالجبال فان الجبال تسخر على الارض الى يوم القيامه. على كل حال هذا يعني وان كان كلام بعض السلف لكن لا دليل عليه من القران والسنه بصفه الخلق الاول كيف خلق الله تبارك وتعالى السماوات والارض. وانما جاء يعني في قول الله يعني اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رفقا ففتقناه وجعلنا من الماء كل شيء حي. اما ان الارض هي مركز الكون وان الله تبارك وتعالى كانت على نون يعني على يعني انها كانت على حوت ثم ان الحوت اضطرب ونحو ذلك كل هذا يعني انما هو كلام ماخوذ عن الاسرائيليات وليس له يعني شيء صحيح. نعم. قال لا معول على كل هذا في شيء في الخلق يعني جاء ما جاءنا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله لا يعول عليه من الاسرائيليات او من غيره. قال وحدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الثوري عن الاعمش عن ابي ربيعه عن ابن عباس قال ان اول ما خلق الله قلم فقال له اكتب قال يا ربي وما قال اكتب القلم فجرى القلم بما هو كان في ذلك اليوم الى قيام الساعه. ثم طوى الكتاب ورفع القلم ثم رفع بخار الماء ففتقت السماوات ثم خلقت النور ثم بسط عليها الارض والارض على ظهر النور فاضطرب النور فمالت الارض ثم خلق الله الجبال فافتتح فان الجبال تسخر على الارض الى يوم القيامه. ثم قرا ابن عباس نون والقلم وما يسطرون الى ابي مجنون. والله اعلم يبدو ان هذا ما يصح عن ابن عباس. يعني قوله ان النون هنا نون والقلم يسطرون ان النون هو الحوت وانه ليت وذنون منه ذنون صاحب الحوت هذا يبدو الله اعلم ان هذا يعني لا يصح قوله عن ابن عباس وانما نون والقلم يسطرون نون مثل قاف مثل طه مثل الف لام ميم ونحوها انها حرف من الحروف المقطعه التي بدا الله بها بعض السور فالله بدا بعض السور الف لام ميم الف لام ميم راء كاف هاء عين صاد قاف صاد نون طاء هاء كل هذه حروف مقطعه. واما نون والقلم وما يسطرون نون يعني الحوت والقلم وما يسطرون ليس بصحيح. هذا نون انه النون يعني الحوت فما اظن ان مثل هذا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انما هذا من كلام يعني بعض الاسرائيلي. نعم. قال وحدثني ابي قال حدثنا عتاب قال حدثنا هاشم قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني ابو ظبيان عن عطيه وابن عباس قال ان اول شيء خلق الله قلم وامره ان يكتب فالناس يجرون اول شيء خلق الله قلم هذا ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. نعم. وانه الله قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما كانوا مسافرين له الخير. هو أول ما خلق الله قيل من هذا العالم وليس أول ما خلق الله مطلقا كذلك. فإن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه قال وكتب في الذكر كل شيء قل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكتب في الذكر أن الله أول ما خلق الله القلم وكتب الله تبارك وتعالى في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. فإذا الماء والعرش موجود قبل خلق القمر وهو من مخلوقان كذلك. فقيل ولذلك قيل اول ما خلق الله يعني من هذا العالم عالم السماوات والارض هذه فان الله هذا القلب قلم واما العرش فهو موجود قبل ذلك. فهو ليس اول ما خلق الله مطلقا من كل الخلق. نعم. ان اول شيء خلق الله قلم وامره ان يكتب فالناس يدرون فيما كتب الى يوم القيامه. نعم. قال حدثني ابي قال حدثنا بعير عن عطاء عن الضحى عن ابن عباس قال اول ما خلق الله ربي تبارك وتعالى القلم ثم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. نعم. قال وحدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سليمان يعني الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس قال ان اول ما خلق الله من شيء القلم فجرى بما هو كائن ثم رفع بخار الماء وخلقت منه السماوات ثم خلقت النون فبسطت الارض على النون فتحركت النون فمادت الارض